إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد النجمة أحمد صيام أيمن منصور بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه حب حي ومش بلاقي كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف غناء بسام واحدة ثوابت واحدة احلى اسمي ودي منحوسة واحدة نحسني واحدة واخدة الأكل الوايد خايف يملك وعودة كلي واحدة عاملة نفس هار واحدة تمخها في البيبان ودي مجنونة ماتشة طهورة ودي من الآخر بتزنبني امتى هقابل حب حياتي أفضل زي حبيب أغني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه هندسة الصوت حسين السنوسي بحلم بيه تأليف سحر غريب إخراج محمد حسين إيه ده يا ماما؟ دي ورقة طلاقي من صلاح ومالك كده مسهمة؟ مش مسهمة ولا حاجة بس سبحان الله الورقة ليها هيبة كده أول مرة جربها يعني مش ندمانة يا ماما؟ ندمانة؟ ندمانة على إيه؟ ما أنت عارفة أن أنا مستحملة قد إيه؟ بصراحة هو ما كانش مناسب ليكي من البداية وهاني أحسن له يتربى بعيد عن الشخصية السايكو دي طيب وأنا هاخد منه هاني إزاي؟ هناخده إن شاء الله نخطفه اعملي حساب للشوال اللي قاعد جنبك انا بس بقى يا حسن لو سمحت بلاش تكبتني كده انا ما بحبش الاسلوب ده ماشي طب استهدي بالله يا ماما استهدي بالله الراجل سمعك يعني عاوزاه يعمل ايه طب يقول يعبر يعمل لي قلوب بايديه وانا هفهمه على طول يمكن مكسوف يا ماما بقول لك ايه خد ثواني وانا بقول بحبك يا عمر عشان اعملها بروفايل بيكتشر هاتي ومال مش عيب بحبك يا عمر وميني كده يا اختي عليا قمر يا اختي بطه يا اختي وزه يا اختي فرخه يا اختي التقل لا عارف البنت اللي كانت بتقول لكاظم بحبك يا كاظم عارفها طبعا دي كانت ماركه مسجله في كل حفلات كاظم اهي دي بقى مثلي الاعلى في الحياه لا يا شيخ بصراحه زين ما اخترتي هي دي القدوه ولا بلاش طبعا اهم حاجه في الحياه انك تختار قدوتك صح ربنا يكملك بعقلك يا عقلة حسن هو أنا ينفع أغير ريليشن شيب على الفيس؟ لا لا استني الحاجات دي بتتنظر يا ماما وبعدين لازم تسأليه الأول مين؟ عمرو دياب يا أمي سمعت إنه والله أعلم كده مرتبط هاي هيمة تعالى تعالى هاي مريان مش تعرفيني على الأستاذ؟ أعرفك على عماد ابن صاحب بابا الله يرحمه وعايز يتقدم لي هيما أهلا بيك أهلا ما تتفضل اقعد اشرب معانا حاجة لا ما حبش أكون عزول بينكم عزول إيه يا راجل؟ أقعد أقعد ده عماد أصلا خلاص هيقوم فعلا ده أنا مبسوط إنك جيت عشان ما سيبش مريان لوحدها طب حس كده بقى أنا عاوز شاي فتلة سكر خفيف متر هات لنا اتنين شاي سكر خفيف مريان تطلبي إيه؟ مريان ما بتشربش غير شاي أخضر فعلا أنا ما بشربش غير شاي أخضر واحد شاي أخضر سكر زيادة يا متر سكر دايت يا متر من فضلك على الشاي الأخضر ما ببوظش أخلاق البنت اتفضل انت يا متر، بس ما تتأخرش. انا بقى قررت اديك شوية معلومات عن زوجة المستقبل، بس ما تنساش تدعيلي. يا ريت، يبقى كتر خيرك. عارف أكلة مريان المفضلة إيه؟ لا معرفش. السماني المشوي على الفحم. طب عارف قطة مريان الأولى كان اسمها إيه؟ لا ما حصلش الشرف. كان اسمها جاكلينا. والله، وكانت بتحب تتفرج على نفسها في المراية. بس يا هيما أنت كده بتحكي تاريخ الأسود كله، سيب لي حاجة أحكيها يا أخي. أهي الطلبات جت أهي. ألو. أيوة يا ماما، وحشتيني قوي. أنت اللي وحشني أكتر يا نور عيني. هتيجي امتى يا ماما؟ مش عارفه لسه يا قلبي. طب لو مش هتيجي تعالي خديني معاكي، بابا بيضربني كل يوم وبينيمني من غير عشاء وببقى جعان قوي. على عيني يا ضنايا، انا حاجه اخدك في اقرب وقت، ما تخافش يا حبيبي. انت واد يا هاني، انت حيوان. هقفل معاكي يا ماما، احسن لو بابا عرف انك كلمتيني هيموتني من الضرب. اقفل اقفل يا ضي عيني من جوه، وخلي بالك من نفسك قوي. اهو عماد مشي. هي بنت التطورات الجديدة دي؟ ولا تطورات ولا حاجة، عريس وبتعرف عليه، ما فيهاش حاجة. لا ما فيهاش حاجة خالص. ما قلتليش بقى مين البنت المسلوعة البلونداية اللي عملت لك لايك على صورتك الأخيرة على الفيسبوك؟ قصدك الصاروخ أرض جو اللي اسمها نور؟ ما عرفهاش. إن شاء الله طفحها لو كنت عرفها. يا راجل يا راجل عيب، ده أنا لقيت بصمتها على كل بوستاتك على الفيسبوك. إيه ده أنت بتغيري ولا إيه يا ست مريان؟ أغير ليه يعني؟ الأصدقاء ما فيش بينهم غيرة. بس أنا بقى بغير. أها بتغير، افهم من كده انك بتحب. بحب. هو انا صغير يعني. وحصل امتى الكلام ده؟ انت عجباني من اول ما شفتك يا ماري. طب وما قلتش من زمان ليه؟ كنت بس مستني اتاكد من مشاعري. وتاكدت بقى على كده؟ تاكدت امتى؟ لما شفت نظرات عماد ليكي. يعني لولا عماد ما كنتش اتاكدت من مشاعرك. نظراته ليكي غاظتني. نظرات الحب دي مفروض تبقى مني ليكي، مش من حد تاني. أقول لك على سر وما تتريقش عليا؟ قولي سرك في قلبي. أنا بحبك من زمان يا هيما، وصداقتنا بصراحة زودت الحب في قلبي. طب وما قلتيش لي بس من بدري؟ اللي أنا فهماه إنك مش بتفكر في الارتباط دلوقتي على الأقل. الحب بيغير كل الموازين وبيقلب الحال 180 درجة. الحب حالة تمرد على العقل والمعقول. أنا بحبك نقطة ومن أول السطر وابتدت حكاية جديدة. في التلفزيون شوية يا حسن واحكيلي. احكي لك ايه بس يا بابا؟ يا ابني انت مش كنت مع نوح النهاردة؟ بتفكرني ليه؟ ها حرام عليك حرام عليك، ده انا بحاول انسى. تنسى ليه؟ عملت فيك ايه؟ لا يا عم لا، دي معدية، دي في ملكوت لوحدها. ازاي يعني يا بابا؟ اهي دي لوحدها كده فلة فلة مع المطربين والمشاهير، فلة شمعة منورة، لسعة لسعة اخر 10 حاجات. ما تبالغش يا حسن، يمكن بس اعجاب. لا دي بتحبهم حب جنون، مرتبطة بيهم كلهم. اهي دي بقى اللي يتقال عليها انا كومبليكيتد ريليشن شيب مع الوهم بعيد عنك. طب اقول لمامتها ايه دلوقتي؟ انت شكلك كده عكيت الدنيا. لا يا عم خالص، بس يعني اكيد الام كان عندها امل ان الشرر يحصل بينكم. قول لها حسن صرف نظر عن فكرة الجواز كلها، مش هيتجوز اصلا، ندر نفسه كده للسنجلة. دي السنجلة جنتالة حاج. الو يا حنان. الو يا حسن. يا فينك يا بنتي؟ انا قلت ان انت نسيتيني. انا اقدر، سامحني يا حسن، كنت مشغولة جدا مع ماما. مالها ماما خير؟ ماما اتطلقت من عمو صلاح. يا خبر يا حنان. طب هي نفسيتها عاملة ايه دلوقتي؟ مش عارفة لها، شوية بتضحك وشوية مبسوطة وشوية مسهمة. هي كانت بتحبه؟ اصلك انت ما شفتهوش. عارف سيد قشطة؟ عارف عمه بقى شبهه كده، بس شنبه اعرض. طب وهي كان ايه اللي غصبها على كده؟ هاني اخويا. طلاق ابغض الحلال، بس هو في الاخر حلال. يلا المهم انها تبقى كويسة. هتبقى كويسة ان شاء الله، انت بس قولي يا رب. يا رب يا حسن. مش هتبعتيلي بقى اللي انت عاوزاه في الشقة عشان ابدأ شغل؟ حسن الشقة ما بقتش تخصني، انا سبت باسم. ايه بتقولي؟ ايه؟ انا سبت باسم بشكل نهائي، لا رجعة فيه. ايه التطورات الجميلة الغريبة دي؟ مش متخيل أنا سعيدة قد إيه. حاسة إنه هم وانزاح من على قلبي. أنا كنت هرتكب جريمة في حقه وحق نفسي. أنت حبيتيه؟ لا طبعا، أنا حاولت بس ما عرفتش. ربنا أكيد شايلك نصيبك على جنب. عارفة أنا عمري ما بزعل على حد بيخرج من حياتي. بصي يا حنان، أنا عايزة ابني هاني وخلاص. هتاخديه بالقانون. بصي يا طنط، هو أسبوع وحتلاقيه جايبولك بشنطة هدومه وبيسلمه لحضرتك كمان تسليم أهالي. مليش دعوة، مليش دعوة، أنا مش هقدر أستنى أسبوع كمان. أنا عاوزاه، عاوزاه دلوقتي حالا. واجيبهولك دلوقتي إزاي؟ هنخطفه. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عسران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه، أنا بحلم بيه، أوه خطة حقيقي ومش بلاقي. كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل خطة حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا أنا هفضل زي حالي بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.